يا حنايا الروح، أنسيت أمجادنا؟ أنسيت عزتنا وتاريخنا؟ كيف تجرأ أعداؤنا علينا؟ كيف تطاولوا على مقام نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أجيبيني، أجيبيني يا حنايا الروح. يا صاحبي الخطا، يا صاحبي شيء حصل ما هو قليل، هادي تواصي في الحزن فينا علامة فارقة، وجدي على وقت مضى واصبح رجوعه مستحيل. يوم الحقيقة مسناها ما عادنا المحبارقة. حث الخطا، الخطا يا صاحبي شيء حصل ما هو قليل، ما هو قليل، تواصي في الحزن فينا علامة فارقة، وجدي على وقت مضى واصبح رجوعه مستحيل. مستحيل يوم الحقيقة مسناها ما عادنا المحبارقة. كنا سلاطين الأمم هاماتنا مثل النخيل، ما تنحني ودروبنا ما هي أبد متفارقة، كنا مصابي حد جاك النامزة بنت الدخيل، مداتنا مثل شجرة بالخير دايم وارقة. كنا سلاطين الأمم هاماتنا مثل النخيل، ما تنحني ودروبنا ما هي أبد متفارقة، كنا مصابي حد جاك النامزة بنت الدخيل، مداتنا مثل شجرة بالخير دايم وارقة. مداتنا، مداتنا بالخير دايم وارقة. يا صاحبي كان العدو يحسب لنا وانشاب نيران الفتيل، جينا نشيل الهلك فن قوتنا قوة خارقة، نرقى على رقاب العدو وجيادنا إلها صهيل، نرفع لوى الإسلام في وجه الطغاة المارقة. كان العدو يحسب لنا وانشاب نيران الفتيل، جينا نشيل الهلك فن قوتنا قوة خارقة، نرقى على رقاب العدو وجيادنا إلها صهيل، نرفع لوى الإسلام في وجه الطغاة المارقة. نفس غوت درب الهدى وبكل ذنب غارقة، يا صاحبي ما هي كذا ناقف ومدمعنا يسيل، يا صاحبي مواجهة ذيك السموم الحارقة، يا صاحبي ما هي كذا ناقف ومدمعنا يسيل، واجهت ذيك السموم الحارقة، ولازم نرد أمجادنا ونداوي الجرح العليل، دامه جبل طارق جبل ما هو بينسى طارقة، لازم نرد أمجادنا ونداوي الجرح العليل، دامه جبل طارق جبل ما هو بينسى طارقة، ما هو بعدل نبتئس ويعيش واحدنا ذليل، مدام ما تقطع يمين إلا اليمين السارقة. هيا نذود عن النبي الهاشمي أصفى خليل، أصفى خليل حمله جذع بعد ما فارقه، هيا نذود عن النبي الهاشمي أصفى خليل، خير الورى اللي حمله جذع بعد ما فارقه، نقطع جد المستهزئ ويصير مبدأ كل جيل، انحورنا دون النبي والشمس تبقى شارقة. يا رب الملايا الواحد الفرد الجليل، تنصر شعوب المسلمين اللي لبابك طارقة،